يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثامن والخمسين من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية على مؤلفها وشارحها وقارئيها رحمة الله تبارك وتعالى. بعد أن أنهى الكلام الإمام الطحاوي في القرآن الكريم وفي صفة الكلام، وانتهى الشارح من التعليق على ما ذكره الإمام الطحاوي، نقل قول الإمام الطحاوي في باب رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون منه. فقال الإمام: والرؤية حق لأهل الجنة. حق يعني هي أمر حقيقي سيقع على الحقيقة إن شاء الله تعالى. والرؤية حق لأهل الجنة، ولكن اعلموا أن كل ما يختص بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله يكون بدون تمثيل وبدون تعطيل وبدون تحريف وبكيفية لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فقال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، يعني يثبت الرؤية ولكن ينفي الإحاطة والإدراك، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. فهذا في باب الرؤية القلبية التي هي العلم والبصيرة، فنحن لا ندرك الله بعلومنا، لا يحيطون ولا يحيطون به علما. فكذلك إن كانت الرؤية رؤية بصرية كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر إلى الله عز وجل لا يكون بإحاطة وإدراك، لأنه سبحانه وتعالى كما نفى الإحاطة والإدراك العلمي نفى كذلك سبحانه وتعالى الإدراك يعني الإحاطة البصرية، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال: بغير إحاطة ولا كيفية. فالإحاطة هذه لا يستطيعها الخلق جميعا، كذلك لا نستطيع أن نكيف أو نقول كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة. هذه الكيفية علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الدليل كما نطق به كتاب ربنا، طبعا حينما يقول كما نطق به كتاب ربنا، هل يجوز أن ينسب النطق إلى الكتاب؟ هذا استخدمه أهل العلم من السلف ولا غبار على هذا، انهم ينسبون الى كتاب النصر، لان الله سبحانه وتعالى قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، فالكتاب ينسب اليه النصر ولا شيء في هذا، كما نطق به كتاب ربنا يعني القران. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة من كما قال سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فالنعيم له نظرة وله نظارة، فوجوههم مليئة بالنظارة وعليها سمات النعمة، فقال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثنت النظر إلى الوجوه، والوجوه لا تنظر إلا بالأعين، ويقال رأى بعيني رأسه، فالوجوه محل للأعين التي ترى ربها سبحانه وتعالى، فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الطحاوي وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وتفسيره تفسير هذا أو هذه الرؤية أو ما جاء في القرآن عن الرؤية، تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى هذا الكلام أن تفسيره على ما أراد الله تعالى هو يقول بمذهب المفوضة الذين يقولون بالتفويض، يقولون نعم قال الله كذا، ولكننا لا نعلم معناه ولا نفقه معناه، وإنما هو من المتشابه. وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد ذكره من آيات الصفات، يقولون لا نفقه معناها، وإنما هي تساوي الإسلامين وآمين وما شكل ذلك. هذا هو مذهب التفويض الذي ينسبونه زورا إلى أهل السنة والجماعة وإلى السلف، وهذا كذب عليه، فالسلف لم يكونوا يفوضون المعاني، وإنما يفقهون المعاني حسب لغة العرب التي خاطب الله عز وجل بها البشر. ربنا خاطبنا بالقرآن الكريم بلسان عربي مبين، ونحن نفقه اللغة التي جاء بها القرآن الكريم، فنفهم المعاني حسب ما جاء عن أهل هذه اللغة، كذا يفهمها أهل اللسان العربي. فكلمة استوى بالمعنى الذي يعرفه كل عربي، وكلمة اليد بالمعنى الذي يفهمه كل عربي، والنظر إلى بالمعنى الذي يفهمه كل عربي، وهكذا. أما أهل السنة فلا يفوضون المعنى، وإنما هم يفهمونه ويثبتونه على الظاهر الذي أراده الله وفهمه أهل اللسان العربي. أما أهل السنة والجماعة وسلف الأمة الصالح الذين ننتسب إليهم، فإنهم يفوضون للمعنى، وإنما يفوضون الكيفية، فالكيفية لا نعلمها، وإنما نفوض علم الكيفية لله سبحانه وتعالى، فنحن نعقله ونفهمه معاني كتاب الله ومعاني أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى نأخذه على ظاهره العربي، ولكن الكيفية نفوض علمها إلى من؟ إلى العليم بكل شيء، كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما. فقال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يقصد الكيفية وليس تفويض. ماذا؟ وليس تفويض المعاني، وانما نعرف المعاني كما يعرفها كل عربي. ثم يقول: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط ان يكون صحيحا، ولم يشترط ان يكون متواترا، وانما نحن ناخذ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسناد الصحيح، الثقة عن الثقة عن الثقة الى منتهى، حتى يسند لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شذوذ وبدون علة، كما هي الجادة التي عليها اهل السنة والجماعة. لا نفرق في هذه الابواب بين متواتر ولا احد. وان كنا نقول ان هناك من القضايا التي تحدث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما قد تواتر الاسناد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كعقيدة رؤية الله تعالى، فلقد جاءت متواترة كما سيذكر الشارح ان شاء الله تعالى ونعلق على ذلك. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، هو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعناه على ما اراد، يعني نكل الكيفية الى الله سبحانه وتعالى، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فلا نتأول هذه الظواهر الى مجاز او الى اي شيء من هذا، فذلك تحريف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فأصحاب الأهواء يتوهمون وبآرائهم يتأولون، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يقضى به على أهواء أهل الأهواء وشبهات أهل الشبهات، سلمنا الله وإياه. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام من التسليم كما قال سبحانه: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فسمي المسلم مسلما لأنه يسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم وجهه لله عز وجل وهو مسلم، ويسلم للرسول صلى الله عليه وسلم ويجرد الاتباع، يجرد توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم سبحانه وتعالى. فإن المشتبه المشتبه، وإن المتشابه الذي لا نستطيع أن نعرف حقيقته نكله إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا ما قاله الإمام الطحاوي، ولنبدأ التعليق على شرحه وعلى قول الإمام أبي العز رحمه الله في شرحه لكلام الطحاوي. يقول: المخالف في الرؤية، يعني في رؤية الله تعالى التي قال الإمام الطحاوي إنها حق لأهل الجنة، يقول المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. الجهمية الذين نسبوا إلى جهم ابن صفوان كما تعلم، وورثتهم المعتزلة في أبواب الأسماء والصفات، ولكن لهم أقوال قد يخالفون بها الجهمية، ولكنهم ورثوا معظم أصولهم. والمعتزلة قد سبق التعريف. قال: ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. فخوارج القرن الأول من الهجرة كانت لهم أقوال معروفة، ولكن الخوارج في كل عصر وفي كل مكان تختلف أقوالهم في بقية الكلام في أصول الدين. فخوارج الفرد الأول كانوا ينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كليتها. ضعوا هذا في اعتباركم، أن خوارج القرن الأول الذين نظرهم عبد الله بن العباس بأمر علي بن أبي طالب خليفة المسلمين وقتئذ، كانوا ينكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ينكرون السنة. أما الخوارج الذين سيأتون بعد القرن الأول فلقد جاءوا في زمان الناس هذا، وعرفناهم من أصولهم المخالفة بأصول أهل السنة والجماعة، ولكننا وجدناهم أهل حديث أو ينسبون أنفسهم للحديث. وهذا مصداق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه علي بن أبي طالب حينما يقول: تمرق مارقة في آخر الزمان، في آخر الزمان. يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أحوالهم، وبالطبع أركز على قضية اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يقولون بالقول غير البريء. الأوائل ما كانوا يقولون من قول غير البرية، بل كانوا قرآنيين وكانوا ينكرون السنة. أما خوارج آخر الزمان فهم أهل حديث، أو يكتبون أنفسهم للحديث ولمذهب أهل الحديث. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول غير البرية، حتى لا يأتي بعض الناس ويقولون إن خوارج هذا الزمان يقولون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يستغلون بالأحاديث أحيانا ويتكلمون في علوم الحديث دراية ورواية. نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال علي بن أبي طالب حينما رأى قائله بالقتلى، حينما رآه مقتولا قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول كذلك: صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فإن أهل الخوارج هذا الزمن لا ينكرون الرؤية، خذوا بالكم، لازم يدافعون عن مذهب أهل الحديث في الاعتقاد في قضية رؤية الله تبارك وتعالى. نبين هذا حتى نحذر، لأن بعض الناس يقولون إنه يقولون بقولنا في كيف وكيف وكيف وكيف وكيف، ولكنه في قضايا الإيمان وفي قضايا التكفير وفي قضايا الولاء والبراء هم على مذهب الخوارج. كذلك وجدنا أن الرافضة في هذا الزمان كانوا في الزمان الأول مجسمة، وفي الأزمنة المتأخرة أصبحوا معتدلة، أصبح الإمامية الرافضة من الشيعة الاثنى عشرية أصبحوا ماذا؟ أصبح مذهبهم الاعتقادي على مذهب المعتزلة، تتلونوا كالحرباء. فمن هنا يقول المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فالإمامية المقصود بهم من يقولون بإمامة الاثنى عشر اللي هم الرافضة. فمن الفرق الضالة التي تنكر الرؤية في هذا الزمان الشيعة بجميع أنواعهم، وكذلك الإباضية ينكرون الرؤية، حتى الزيدية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الزمان. يقول: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، ونقول بإجماع سلف الأمة كذلك كما سيبين هو رحمه. يقول: وقد قال بثبوت الرؤية من الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، قال بثبوت الرؤية الصحابة جميعهم والتابعون جميعهم من الأئمة وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين، لا لا يوجد إمام من أئمة الملة ينسب إليه القول بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بل كل الأئمة قالوا بذلك، ونصت على ذلك كتبهم في أبواب السنة والاعتقاد. يقول أهل الحديث كذلك وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، حتى من ينتسب إلى الكلام ولكنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة قال بسهولة. وكذلك يقول بإثبات الرؤية الأشاعرة، ولكن الأشاعرة بعد أن قالوا بثبوت الرؤية وجدوا أن الرؤية تخالف أصلا من أصولهم، فحينئذ فقط لا يتقدمون ولا يتعثرون فتاهل، لأن المعتزلة لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة العلو لله، لا يثبتون صفة العلو ولا يثبتون صفة الاستواء على العرش. فلما أن أثبتوا الرؤية وقيل لهم كيف يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة والرؤية تستلزم الجهة، طبعا الجهة عندنا العلو لأن الله له العلو سبحانه وتعالى، وهم يثبتون الجهة، ما هم قالوا بوضع قواعد، هذه القواعد أصلوها وهي لا أنزل الله بها من سلطان، وإنما أصلوها بناء على معقولات فاسدة لم تصح لا عقلا ولا عقلا. فلما حكموها في نصوص الكتاب والسنة كانت كما قال الإمام ابن القيم طواغيت، نتج عنها تأويل ما خالفها من الكتاب والسنة والعياذ بالله، وضعوا القواعد وأصلوا قواعد وأصول ما أنزل الله بها من سلطان، قالوا إنها مبنية على المعقولات التي ورثوها عن أساتذتهم من فلاسفة اليونان، فقعدوا قواعد معينة في ذات الأسماء والصفات، وقالوا إن الله منفي عنه الجهة، لما نفوا عنه الجهة نفوا صفة العلو، لما نفوا الجهة نفوا عنه صفة العلو. فلما قالوا بالرؤية المنصوص عليها في القرآن والمتواترة في السنة النبوية والصريحة في الألفاظ وفي النصوص القرآنية والنبوية، حين وجدوها وجدوها تتناقض مع اعتقادهم ومع تقعيدهم في نفي الجهة عن الله تعالى ونفي صفة العلو، فحينئذ حاروا فقالوا نرى لا في جهة، وحينئذ وقعوا في التناقض ووقعوا في الاختلاط كما سيذكر الامام الشارح ان شاء الله تعالى. فهو حينما يقول وسائر طوائف اهل الكلام المنسوبون الى السنة والجماعة، يشير الى ان الاشاعرة المتكلمون منهم يثبتون صفة الرؤية، يثبتون الرؤية للمؤمنين، رؤية المؤمنين يثبتون رؤية المؤمنين لربهم في الجنة سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلام مجمل وعند التحقيق سيتناقضون وسنبين ذلك ان شاء الله. ثم يقول الشارح وهذه المسألة يعني رؤية المؤمنين لله عز وجل، وهذه المسألة من اشرف مسائل اصول الدين واجلها، وهي الغاية، الغاية التي شمر لها اليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. يبين هنا ان قضية رؤية الله عز وجل في الجنة هي امل العباد وامل المؤمنين وامل كل واحد الذين عبدوا الله عز وجل، يتمنون من كل قلوبهم ان يمنحهم الله عز وجل هذا الشرف ان يروا ربهم سبحانه وتعالى في الدار الاخرة امل. وهذا الامل يبين الامام ابن القيم نقلا بالطبع عن أئمة العلم السابقين من أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن الله جميل يحب الجمال، وكل جمال في كونه سواء في الدنيا وهذا قليل أو في الجنة وهذا أكثر بكثير، بل ليس هناك نسبة بين الجمال الذي خلقه الله عز وجل في الدنيا والجمال الذي سيخلق أو خلقه الله عز وجل لأهل طاعته في الجنة. وكل هذا الجمال أثر من آثار صفة الجمال لله عز وجل. فالجميل سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجمال، الجمال المخلوق يعني، وكل جمال فهو أثر من آثار جماله سبحانه وتعالى، كما أن كل رحمة في الكون أثر من صفة الرحمة، كما قال فانظر إلى آثار رحمة الله. فكيف يكون جمال الخالق سبحانه وتعالى وهو جمال لا نستطيع أن نكيفه، لا نستطيع أن نقول كيف، وإنما ربنا عز وجل هو الذي يعلمه. فإذا أنعم الله عز وجل على المؤمنين في دار كرمه وفي دار إحسانه إلى أوليائه وأهل طاعته يفيض عليهم سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب فيرون ربهم سبحانه وتعالى، فهي الغاية. ولذلك كان يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، فهي أعظم من جميع اللذات. لماذا؟ لأن كل اللذات التي يلتذ بها الإنسان في الدنيا أو في الآخرة طالما لم تتعلق بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى فهي متعلقة بمخلوق بارئ، فهي فانية. أما اللذة التي تتعلق برؤية جمال ربنا سبحانه وتعالى فهو أمر أكبر من كل شيء في الدنيا، وأكبر من كل شيء أنعم الله عز وجل على عباده وأوليائه المتقين المؤمنين به في دار كرامته، لأن هذا الأمر ليس المخلوق وإنما هو رؤية الخالق سبحانه وتعالى. فتمكر ما بعده تمكر. ولذلك يقول سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى. والحسنى مؤنث الأحسن، أعظم أحسن شيء على الإطلاق، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين أحسنوا الحسنى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنهم أحسنوا، كانوا محسنين فجزاؤهم الحسنى، جزاء الإحسان الإحسان، ولكن أعظم من الحسنى الزيادة. فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الزيادة رؤية الله عز وجل في الجنة. ولذلك يقول الله كما في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فالمزيد هو رؤية الله عز وجل، لأنه أعظم ما تشاءونه جميعا. لهم ما يشاءون، ما تشاءه أنت وما تتمناه وما لا تتمناه، كل ذلك فهناك أعظم منه وأزيد منه وأحسن منه، ألا وهو المزيد، ألا وهو الزيادة، ألا وهو رضوان الله عز وجل ورؤيته سبحانه في جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده في الغيب. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون. ولذلك من حجب عن رؤية خالقه سبحانه فهو المحروم. ولذلك لما أراد سبحانه وتعالى أن يصف تعاسة السعساء وحرمان المحرومين قال سبحانه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالوا الجحيم. فوصولهم الى الجحيم ادنى من حرمانهم من رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال هنا وحرم الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه اطردون. نسأل الله السلامة ونسأله ان يجعلنا ممن تفضل عليهم واكرمهم سبحانه وتعالى وشرفهم برؤيته في دار الخلد انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني الطحاوي من الادلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. الاولى بالضاد والثانية بالضاء. قال وهي من اظهر الادلة. واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا مصيبة. يأتي بعض اهل البدع الى النصوص القرآنية ولو اننا حكمنا كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لما اختلفنا، ولكان اسهل شيء على الناس ان يتدارسوا العقيدة الصافية من كتاب الله ومن صحيح رسول ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال سلف الأمة الصالحين رضي الله عنهم أجمع. الأمر سهل والأمر هين جدا أن يتدارس الإنسان العقيدة من الكتاب والسنة بدون الدخول في الإشكالات الكلامية. والدخول في الإشكالات الكلامية ليس شأن أهل السنة والجماعة، وإنما ما خاضه أهل السنة والجماعة إلا مضطرين للدفاع عن عقيدتهم بعد أن ألقى المتكلمون بالشبهات كحجر عثرة أمام الذين يريدون أن يردوا نهر الشريعة يأخذون منه صافيا. ولكنهم للأسف صرعوا قواعد كما رأيتم وقعدوا اصولا للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكانت النتيجة ان النصوص القرآنية والنبوية على قائلها افضل الصلاة واتم التسليم اولوها وحرفوها عن ظواهرها. فقال واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا. ولقد بينا سابقا ان التأويل له معاني. اما المعنى الاول للتأويل في لغة العرب وفي القرآن الذي نزل بلغة العرب اول معنى من معاني التأويل وهو التفسير. التأويل يعني يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. ولذلك يقول اهل العلم كالامام الطبري القول في تأويل آية كذا. التأويل بمعنى ماذا؟ وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لابن عباس رضي الله عنهما حينما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل بمعنى التفسير. نبئنا بتأويل يعني بتفسير. وهذا التأويل بمعنى وأمامنا آية سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. كل أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب المقاصد في القرآن سماهن الله تعالى هن أم الكتاب يعني مقاصد الكتاب. هذه الآيات المحكمات كقول الله تعالى قل هو الله أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. الآيات التي تحدثت عن أصول العقيدة وأصول الأحكام كل هذه آيات سماها الله تعالى بآيات محكمات. فقال والذي أنزل عليك الكتاب منه من الكتاب آيات محكمات هن ام الكتاب يعني مقاصد الكتاب. واخر متشابهات يعني منه محكمات ومنه ايات متشابهات واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ اللي في قلوبهم والعياذ بالله زيغ فلما ذاهوا ازاغ الله قلوبهم. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلما في انسان فيقول ألم يقل الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ تقول له نعم. يقول لك روح من الله ومن الطبيعي ومن تأتي في اللغة العربية للطبيعي. يبقى روح منه بمعنى ايه؟ جزء من الله. بقى المسيح جزء من الله عن روح من الأقاليم. بالطبع كان هناك في انجيل المسيح عليه السلام كلام كهذه الآية. ومن هنا اخذها الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ممن يرتكبون زورا الى المسيح فوقعوا في هذه الفتنة العمياء. ومن هنا قالوا ان المسيح جزء من الله. يعني هذا الموجود في القرآن شبيه له كان موجودا في الكتب السابقة. فالذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله نظروا الى المتشابه فاخذوا. وكذلك حينما يتحدث القرآن الكريم عن صفات الله تعالى ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هناك انسان يرى بعين واحده فالذين راوا بعين واحده نفوا ليس كمثله شيء واخذوا بقوله وهو السميع البصير. فقالوا يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا. وقالوا له يدان اذا هو له يدان كايدي البشر له وجه كوجه البشر وهكذا. تجسم الله كتجسيم البشر فقالوا بتشبيه الخالق المخلوق. ونسوا ان هناك ايات في الكتب السابقه كذلك مش القران بس وانما هذا الكلام في الكتب السابقه كالتوراه والانجيل. ولذلك اخذوا بعين واحده النصوص التي تتحدث عن الصفات ولم يروا ما قاله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله تعالى لم يقل له كفوا احد. وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى هل تعلم له سميا. فكل هذه الاصول التي تقضي على التشبيه قضاء محكما نسوها تماما. ثم اخذوا الصفات فشبهوا الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى فوقعوا في الكفر الشنيع. لان هناك النصوص كانت موجوده في الكتب السابقه متشابهه او مشابهه لما جاء في كتاب الله تعالى. ولذلك يقول الله في بعض الصور كما في سوره الاعلى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. فوقعوا والعياذ بالله في المخالفة الشرعية. لماذا؟ لأنهم يتبعون ما تشابه منهم. ولذلك تعلمون كيف وقعت الأمم السابقة في المخالفة وفي التحريف. لأن هناك التحريف ينسب إما عن الأهواء وإما عن الشبهات شبهة أو هوى. فمن هنا يعني عن جهل وأحيانا عن هوى. ولذلك لو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم للعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منه. فقال تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. وما يعلم تأويله إلا الله. وكلمة التأويل تأتي إما بالتفسير وتأتي بمعنى آخر هو ما يقول إليه الشيء. في الآخر كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن تأويلا يعني أحسن مرجعا في المرجع وفي النهاية. وكذلك قال سبحانه: يوم يأتي تأويله، يعني يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يوم يأتي تأويله، فالتأويل يأتي من آلة الامر الى كذا، يعني صار الامر ايلولة الشيء لا يقول اليه في العاقبة. ولذلك اما من التفسير واما بمعنى لا يقول اليه الشيء وما يرجع اليه الشيء، اللي هو اللي بيقول اليه الشيء ويرجع اليه حقيقته. ولذلك انتم حينما توصف لكم الجنة، في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والله عز وجل يقول فيها، يقول كما في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس، ونفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم. فلا تعلم نفس ما، اي نفس لا تعلم ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ولذلك اذا نظر الانسان الى الايات التي تتحدث عن الجنه وعما في الجنه، يبين ان السلف كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء، الاسماء وفقط. ولذلك يقول كما في سوره البقره، يقول الله تعالى: وخطوا به متشابها. يؤتى الانسان في الجنه بفواكه فياكلها، فيقول: هذه الفاكهة أكلتها من قبل. إنما تأتيه يقول له: لا، قل الشكل كالشكل ولكن الطعم مختلف، الأمر مختلف. وأوتوا به متشابها، المتشابه في المظهر الخارجي، ولكن في الحقيقة هذا يختلف عن ذلك. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وإن أعظم ما تطعمون في الدنيا هو العسل، العسل المصفى. وان افضل ما تلبسون في الدنيا هو الحرير الطبيعي، والحرير الطبيعي من دودة، والعسل المصفى من نحلة حشرة. فهل تظنون ان عسل الاخرة سيكون من حشرة، او ان حرير الجنة سيكون من دودة؟ ابدا، انهار من عسل، انهار من لبن. هذا اللبن لم يأتي من المواشي، والعسل لم يأتي من الحشرات، وإنما هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى، أنشأه الله عز وجل لأهل الجنة. ففيها ما لا عين رأت، ما شفتش قبل كده، لم ترى قبل ذلك، ولا أذن سمعت، ولم تسمع أذنان، ولا خطر على قلب بشر. يعني مهما تتصور ومهما تحلم، احلم كما تشاء، لن ترى في الجنة ما وصل اليه خيال، حتى الخيال لن يصل الى ما في الجنه، مع ان الجنه مخلوق. فان ما ذكر في القران والسنه عن الجنه حقيقته الحقيقيه متى؟ يوم ياتي تاويله. يبقى هذا هو المآل وهذا هو المرجع. اما التاويل بمعنى التفسير فهذا امر اخر. فحينما يقول تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فمن أي اللونين أو من أي البابين؟ إن كان من باب التأويل بمعنى التفسير، فإن الله يقول: وما يعلم تأويله إلا من؟ إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم معطوفة على لفظ الجلالة الله، وتبقى الواو عاطفة، تعرف الواو العاطفة. والراسخون في العلم معطوف على الفاعل، وما يعلم تأويله إلا الله. فالذي يعلم التأويل الله والراسخون في العلم. ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ثم يقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني هم يعلمون تأويله يعني تفسيره في حال كونهم، ويقولون جملة في مقام حال في حال قولهم يقولون آمنا به يعني بالمحكم والمتشابه كل من عند ربنا. لكن لو قلنا إن التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر فهذا لا يعلم حقيقته إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. وحينئذ نقوم بإعراب الجملة إعرابا آخر، فنقول والواو ليست عاطفة، والواو ليس وإنما الواو والحال، وتبقى الجملة كلها الإبحاث والواو والحال. يبقى وما يعلم تأويله إلا الله في حال كون الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ويكون الراسخون في العلم حظهم من الامر هو قولهم ماذا؟ آمنا به كل من عند ربنا. هذا اذا كان التأويل بمعنى ما يرجع اليه الامر في عاقبته. الا ان كان التأويل بمعنى التفسير فاهل العلم الراسخون يعلمون التأويل، ولكن ان كان الامر في باب الغيبيات وصفات الله تعالى فعلم الكيفية لا يعلمونها، وانما يعلمون الظاهر والمعاد التي خاطب الله البشر بها سبحانه وتعالى. فيقول واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تأويلا، فان قلنا ان التأويل بمعنى التفسير فهذا له قواعده. فإن تعدى الإنسان القواعد التي أبطلها أهل العلم وأراد أن يحرف النص ويسميه تأويلا فالعبرة ليست بالتسمية وإنما العبرة بحقيقة الأمر، فهذا ليس بتأويل وإنما هذا تحريف، نسمي الأمر باسمه الحقيقي. فمن صنع خمرا وقال هذه ماء فلم يذكر الخمر حقيقتها، وانما غايه الامر انه ابدل الاسم اسما، والاسماء لا تغير المسميات. فهل اذا سمى الانسان الخمر ماء حلت الخمر؟ ابدا، ظلت الخمر على تحريمها. سميها شمبانيا، سميها ويسكي، سميها كما تشاء، هي في النهايه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقتل او يغلق الفاعل تحت المتاجرين بالتحريف وبالاسماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب قوم من امتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يبين حقيقه الخمر، فقال صلى الله عليه واله وسلم ما اكثر كثير فقليله حرام. يبقى بين حقيقتها حتى لا يأتي بعض الناس يقول هذه ليست بخمر، الخمر لا نشربها وانما نحن لا نشرب الا اسما من الاسماء التي لم يحرمها الله عز وجل. والله لم يحرم الاسماء وانما حرم حقائق ومسميات لها اسماء كعناوين عليها، فمن غير العنوان فما اخطأ المكان وما اخطأ العنوان. هنا يقول الشارح واما من ابى الا تحريفها بما يسميه تاويلا فترد عليه ويقول كلام عجيب. يقول بالنسبه لرؤيه المؤمنين ربهم في الجنه النصوص ظاهره، ولا يستطيع انسان ان يحرفها ولا يستطيع ان يؤولها ابدا. واسهل من هذا وايسر منه، ايسر من واسهل من تحريف النصوص دي وتاويلها بالذات تاويل نصوص المعاد، المعاد يعني اليوم الاخر والجنه والنار والحساب. فتاويل نصوص المعاد والجنه والنار والحساب اسهل من تاويلها على ارباب التاويل. وساعه اذن سيؤولون هذه النصوص وسيكفرون، لانهم سينكرون المعاد وسينكرون اليوم الاخر وسينكرون الجنه والنار كما هو قول الفلاسفة الذين ينكرون هذه الخصوص. قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مفصل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه الأمر. يعني باب التأويل مفتوح، فإن أول أحد هذه النصوص نصوص رؤية الله تعالى في الجنة لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، إن أولت هذه النصوص فلقد أصبح الباب مفتوحا أمامهم لكي يؤولوا زائرا. وإن حدث هذا ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أننا أصبحنا أمام إسلام غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأمام إيمان غير الإيمان الذي جاء به القرآن الكريم. هو من الممكن أن يؤول، وأول بالفعل الجنة والنار والحساب وما شكل ذلك إلى حساب الضمير، حساب الضمير، والجنة الجنة الرضا النفسي، والنار عذاب الضمير وما شكل ذلك. فنفوا الجنة ونفوا النار وأولوا الدار الآخرة، فنفوا كل شيء. فإن أول الإنسان، ما هو الإنسان الشيطان يبدأ معه درجة بدرجة، فإن أول سيفتح عليه باب التحريف والعياذ بالله، فيقول وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، يبقى خلاص وقعنا والعياذ بالله في مصائب لا حصر لها، صامنا الله وإياه. قال فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. فتح الباب والعياذ بالله على الخروج من الشباب. قال وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، بل التأويل هذا هو الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. مرة أخرى يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يعني من وقع في تأويل مثل هذه الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل وإنما هي نصوص في رؤية الله عز وجل سواء في القرآن أو في السنة النبوية المتواترة، فمن جرأ على تأويلها ما الذي يمنعه حينئذ أن يؤول غيرها؟ فإنه إن أول هذا وقبله عقله وقبله إيمانه وقبل ذلك تقواه وورعه فقل على الدنيا بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فحينئذ سيتجرأ الإنسان على تأويل أي شيء، فما الذي يمنعه من تأويل نصوص المعاني والكلام على القيامة؟ فسينكره أيضا ويتأول ما ورد فيها من نصوص، ويتأول ما ورد في الجنة والنار من نصوص وهكذا. قال: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، فما الذي يمنعه حينئذ؟ لن يمنعه شيء، لأنه ليست هناك شبهات أمامهم في تأويل هذه النصوص. يعني ما الذي جعلهم يؤولون هذه النصوص؟ هل كانت لديه شبهة؟ ولذلك لو كان أمام الإنسان شبهة فتأول يكون معذورا، عنده شبهة فوقع في التأويل فهو تأول معذورا، ولكن حينما يكون لدى الإنسان أي عذر على الإطلاق في التأويل. ولذلك قال الإمام أحمد وغيره: من أنكر هذه النصوص كفر، لأنه ليس معذورا، ليس أمامه عذر أبدا في تأويل مثل هذه النصوص. فقال هنا: ولا يشاء مبطل، يعني من أهل الباطل، أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعه أي نص من النصوص إلا وجد إلى ذلك من السبيل. ما يعني عن الكلام؟ أي إنسان من أهل الباطل لو أراد أن يتأول أي نص ويحرف ويقول ده المقصود كذا، طالما ليس هناك قواعد حقيقية للتأويل، وليس هناك إيمان يرجع، وليس هناك تقوى، وليس هناك قول، فمن الممكن أن يأتي الإنسان ويقول أي كلام. وحينئذ إن وجد أن وجد بعض الناس يقبلون تأويله في هذه النصوص، فمعنى ذلك أنه سيجد كذلك من يقبل تأويله لكل النصوص على الإطلاق. فالشيطان والعياذ بالله قد جعل هؤلاء الناس يسيرون في ركبه. فقال: ولا يشاء مبطل، أي واحد مبطل عاوز يتأول هيتأول، إلا يمنعه ما هو تأول نصوص الرؤية، فما المانع من أن يتأول أي نص آخر؟ هذا هو المقصود. قال: وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. المبطلون ممن ينتسبون إلى الملة المحمدية حذروا، حذرهم الله من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب، ولكنهم وقعوا والعياذ بالله وأبوا إلا أن يسلكوا نفس سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين. قال: وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. كم بالتكثير، كم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من التأويل الفاسد، جنى على الدين وعلى أهل الدين من جنايات متعددة. قالت: هل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ تأويل الخوارج حينما خرجوا على عثمان وقالوا: لا يسير بالسيرة عمر بن الخطاب، نريد حاكما يعود بنا إلى ما كان في عهد عمر وأبي بكر الصديق، نريد حاكما لا يولي أقاربه، نريد حاكما كذا، وضعوا للحاكم صفات وهو متوهمة في أذهانهم بتأويلهم الفاسد. خرجوا على الخليفة العادل المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبالطبع لو أراد الإنسان أن يتأول لباطله ما الذي يمنعه؟ قد يقول قائل: هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الحكام مثلا، ما خرجوا على الحكام الا لاسباب معينة، لان الحكام ظلموا، لان الحكام تجنوه، لان الحكام فعلوا بهم وفعلوا. نقول لهم ابدا القضية ليست يعني مسألة رد فعل، وإلا فإن أول زعيم للخوارج خرج على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لا عقل يا محمد. قال ومن يعقل إذا لم أعقل أنا؟ يعني القضية قضية، من يريد أن ينازع الحاكم سلطانه؟ ليس المقصود أن يكون المسألة رد فعل كما يدعي البعض، وإنما القضية نازلة الأمام عليكم. خرجوا على الخليفة عثمان قتلوه، وخرجوا على علي ولم يرقوا في اي زمان بخليفة من الخلفاء. قد يقول قائل ولماذا لم يخرجوا على عمر؟ لان عمر صام الله عز وجل هذه الامة ان يخرج احد على عمر، ولذلك جعل الباب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا انفتح الباب، او ولذلك هو سأل وقال يفتح او يكسر، هو قال هذا يفتح او يكسر. وهذا الكلام سنتعرض له في حين كلامنا ان شاء الله عن التكفير واهل التكفير. المهم انني اريد ان اوضح امرا، ان اول خارجي في هذه الامة قال لرسول، خرج على الرسول عليه الصلاة والسلام ده، فقال للرسول اعقل يا محمد اعقل في حكمه. قال ومن يعقل اذا لم اعقل انا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا قوم تحسرون صلاتكم الى صلاتين، ورع وتقوى تنظر اليه في الظاهر يصلي صلاة احسن من احد، تحسرون، يقول للصحابة تحسرون يا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم صلاتكم الى صلاتين وقراءتكم الى قراءتهم، يطرقون من الاسئلة لا يتجاوز القرآن تراقيه، يعني القرآن بيقرأ لكن ليش ما بيعرفش من فرقوة لانه ما يوصلش للقلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهناك حديث كثيرة في هذا الشيء. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضده هذا قوم او فقهم كيتو كيتو، خرجوا في زمان عثمان وقتلوا عثمان واستهلوا عثمان وتأولوا قتل، وقالوا هو خليفة ظالم لا يستحق الحكم، خرجنا عليه يحكموا يحكموا بغير ما انزل الله. ثم تكرر الامر في عهد علي بن ابي طالب، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج منهم فرد قطع حتى يكون اخرهم يخرجون في ايه؟ مع السكان، والعياذ بالله يكون مع السكان قبيل صيام او قيام. المهم انه يقول فهل قتل عثمان رضي الله عنه الا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل في وقعة الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة معركة يزيد بن معاوية ومقرضوا عليه بعد ان بويع له بالخلاف والحرة وانفرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واصطرخت الامة على 73 فرقة الا بالتأويل الفاسد. شوف الكلام الطيب. ثم قال واضافة النظر الى الوجه الذي هو محله في هذه الآية يعود الى تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، يقول واضافة النظر الى الوجه الذي هو محله. كيف اضاف النظر الى الوجه؟ لانه قال ناظرة، وناظرة اسم فاعل يحتاج الى يعمل عمل الفاعل، يحتاج الى فاعل، اين الفاعل؟ الوجوه. يبقى نظرة الى، يبقى كلمه بيقول الى ربها نظرة، ما هي الذي نظرة؟ الوجوه. فالوجوه هي التي نظرت. فقال واضافة النظر الى الوجه الذي هو محل محل نظر الوجه، وتعبئته باداة الى الصريحة في نظر العين، لان كلمة نظرة وهذا من شرف اللغة العربية وعظمة اللغة العربية، الكلمة تختلف باختلاف حرف الجر، فكلما اتينا بحرف جر بعد فعل مختلف عن الاخر اختلف المعنى. فان عدينا كلمه نظر تعدت بنفسها بدون حرف جر تفيد معنى الانتظار. قالوا انظرونا اضيفت الى ماذا؟ انظرونا بدون حرف جر. انظرونا فقتبس من نوركم. انظرونا بقت فعل وفاعل مفعول. لم يتعدى المفعول اللي هو نا، لم يتعدى الفعل الى المفعول اللي هو نا بحرف جر. فكانت بمعنى ماذا؟ بمعنى انظرني، يعني اصبر علي انتظرني، انظرني يعني انتظرني. قالوا انظرونا يعني انتظرونا. المنافقون يقولون نقتبس من نوركم. واذا تعدى بفي انظر في قل انظروا في السماوات والارض، يبقى بمعنى التفكر والتدبر والاعتبار. يبقى الانتظار او النظر ان عدي بفي كان بمعنى التفكر والتدبر والاعتبار. وان عدي الى لا يكون الا بمعنى النظر بالعين، نظر الى، يبقى نظر بعينيه. وكل ذلك جاء في القرآن الكريم. فيقول هنا وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعبيته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، يعني لم تأتي قرينة تجعل الإنسان يتأول النظر ويخرج به عن ظاهره. فإن وجدت فهو هو. خلي بالك احنا قلنا التأويل ثلاث انواع، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول اليه الامر في نهايته او في مرجعه او في مآله. التأويل الاصولي وهو امر حادث لم يكن على عهد الصحابة وانما حدث، ده اسمه تأويل اصولي، الا وهو صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لوجود قرينة. فان وجدت القرينة صرفنا اللفظ عن ظاهره الراجح الى ظاهره المرجوح. فحينما اقول رأيت اسدا، فلفظة الاسد لا تقال الا على من؟ على الاسد الحيوان المفترس المرفوع المعروف. وإن قلت رأيت أسدا في المعركة، فكلمة في المعركة هذه تعد ماذا؟ قرينة. تصرف كلمة أسد من الحيوان السبع العادي المعروف إلى الإنسان الشجاع. فحينما أقول رأيت أسدا، ما المقصود بكلمة أسد؟ أسد ولا رجل شجاع لما أقول في المعركة؟ فحينما أقول رأيت بحرا، بحرا كنت معدي على البحر المتوسط ولا البحر الاحمر فرأيت بحرا، فأقول رأيت بحرا في المسجد، فيقصد بالبحر من؟ العامل. لأن المقصود انه وحدة العلم، هذا هو المقصود. يبقى لابد من وجود قليلة. فيقول هنا وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه، صريح في ان الله اراد بذلك نظر العين التي في الوجه الى الرب جل جلاله. يبقى عيني ادلة على ان المقصود النظر بالعين، لانه اضاف النظر الى الوجه. وجوه ناظرة كده، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. يبقى الوجوه هي اللي نظرت. يبقى نظرت بأين؟ او نظرت بماذا؟ باعينها. كذلك فانه قال ناظرة الى، او الى ربها ناظرة، فقدم الجر والمجرور المتعلق بها، وهذا يدل على القصر والحصر، الى ربها ناظرة. يبقى تعدى النظر بحرف الجر الى، فدل ذلك على انه النظر بالاعين وليس بالبصيرة، وانما نظر بصر وليس نظر بصيرة. ثم اخلى التعبير واخلى النص القرآني من اي قرينة تفهم السامعة ان المقصود خلاف الظاهر. فقال هنا إن حدث هذا فهذا صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. ثم يفسر ما ذكرته سريعا فيقول فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه لنفسه، بحسب الصلة وبحسب التعدي بالنفس ولا التعدي بأحرف بحروف الجر. قال فإن عدي لنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، من نوركم انظرونا نقص الحديث، قال انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا هنا عديت بحرف جر؟ لا، وانما عديت بنفسها الى المفعول به اللي هو ما التي جاءت بعدها. انظرونا هي جمله انظرونا جمله كامله من فعل فاعل مفعول وليس فيها حرف جر. قال وان عدي بفي عدي يعني يعدى، يعني الحرف فاصل عن انه ينصب المفعول به لوحده، فلما ينصبه بصله حرف جر يدخل حرف جر يبقى نصبه بحرف الجر فيسمى عدي به، يبقى نصبناه به فعدي فاصبح حرف الجر كانه معطره هو اللي خلاه ايه تعدى الى نصب المفعول به. فقال وان عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى اولم ينظروا، ينظروا فعل فاعل فين المفعول؟ قال في ملكوت السماوات والارض، فلم يتعدى الا فيه، لم يتعدى بنفسه وانما تعدى بحرفه، فكان بمعنى التفكر والاعتبار. هل ينفع اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض بمعنى النظر بالعيون؟ وانما المقصود ايه؟ ما وراء ذلك الاعتبار والتدبر والتفكر. وان عدي الى فمعناه المعاينه بالابصار اللي اشوف بعناية، كقوله تعالى في سوره الانعام انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي، انظروا الى الثمر اذا اثمر، وانظروا كذلك الى ينعيه حينما تصبح الثمار يانعة ناضجة. انظروا الى المقصود الاعتبار ولا المقصود الانتظار ولا المقصود الرؤية بالابصار؟ المقصود الرؤية بالابصار لا الاعتبار ولا التفكر ولا الانتظار. فقال هنا فكيف اذا اضيف الى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردوي باسناده الى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن الى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل. بالطبع هذا الكلام لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص لا يحتمل الخلف، ولكن اهل السنة اهل حق يقولون ما لهم وما عليهم، فهو الذين رووا هذه الاخبار وهم الذين يخرجونها وهم اصحاب او اهل الجرح والتعديل حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف جدا، لان في الحديث من لا يرتضى، فحكموا على الحديث بانه لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا. يعني كان من الممكن ان يخفوا هذا الكلام، ولكن هذا فعل من؟ فعل المبطلين، فعل اهل الاهواء. اهل الاهواء يظهرون ما لهم ويخفون ما عليهم، اما اهل السنة والجماعة فهم يريدون اظهار الحق، لا ليس لهم مصلحة شخصية في اظهار شيء او اخفاء شيء، وانما لما تجد انسان يخفي ما عليه فاعلم انه مبطل. الانسان الذي يخفي ما عليه من ادلة اعلم انه مبطل. اما اهل الحق فيظهرون ما لهم وما عليهم، لاننا لسنا لنا مصلحة شخصية في قول من الأقوال معين، وإنما نحن نريد أن نصل إلى الحقيقة، الحقيقة من عند الله عز وجل. هدفنا الحق وغايتنا رضا الله سبحانه وتعالى، ولا نرضي ربنا عز وجل بكذب ولا بتدليس ولا بإخفاء أدلة قد تكون لو ظهرت تثبت خلاف ما نرجو اليه او نرمي اليه. الله عز وجل تعبدنا بالحق ولم يتعبدنا بالباطل سبحانه وتعالى. فهذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه نص في المساله الا اننا لا نقول به لانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الحسن يعني البصري قال نظرت الى ربها ناظره يعني نظرت الى ربها فوضرت بنور النضاره والنعيم والجمال والحسن والبقاء اصبحت ذات لازمه لهذه الوجوه لان هذه الوجوه رات ربها في جنه الخلد. تصور لما انسان يرى الله عز وجل كيف سيكون وجهه؟ لابد وان يكون الوجه مشرقا جميلا منيرا بهيا حسن الوجه منعما نظرا. كل ذلك قصر في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وقال ابو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما الى ربها ناظرة قال تنظر الى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم الى ربها ناظرة قال تنظر الى ربها نظرا. طبعا تنظر الى ربها نظرا هذا كلام لا يؤول وانما هو اكد بالمصدر الذي يعرف بمفعول ايه والمطلق. فيقول ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله او ثم حكي او حكى هو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث لم يخالف في ذلك واحد من ائمة التفسير لكتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الكافة ان هذه الايات على ظاهرها. نكمل بعد العشاء ان شاء الله عشان ما نطلش على الناس. نكمل بعد العشاء مش هطول بعد العشاء ما كفوش. ذكر الشارح بعد ان ذكر وجه الدلالة من قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة من سورة القيامة قال بعد ان نقل اقوال المفسرين وهذا قول كل مفسر من اهل السنة والحديث قال وقال تعالى اراد ان يذكر بعضا من الادلة في كتاب الله تعالى التي تقول بنفس ما قالته آية سورة القيامة. فقال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري وهو شيخ الإسلام وشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري قال قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. ما هو في الآية؟ قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة. كل ما يشاءه أهل الجنة فهو موجود لهم بإذن الله تعالى تفضلا من الله وتكرما سبحانه وتعالى عليه. قال ولدينا فوق ما يشاءون مزيد. قالوا المزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى وهو أعلى وأعظم وأشرف وأكرم نعيم أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى هذا جزاء جزاء وفاقة. لماذا الجزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال تعالى حينما ذكر أهل الجنة وقسمهم إلى المقربين وإلى أصحاب اليمين. فبدأ بالمقربين فقال سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم لما انهى الكلام عن المقربين قال ليبين مرتبتهم الايمانيه واعظم مراتب الايمان ما هي كما في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو قمة الإيمان وقمة العمل الصالح. فبين أن أصحاب هذه المرتبة هم أهل الإحسان المحسنون الذين خافوا مقام ربهم. فعقب على ذلك قائلا في نهاية ذكرهم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبين أنهم أهل الإحسان. ثم بعد ذلك سنى لأهل اليمين وهم أدنى منهم مرتبة فقال: ومن دونهما جنتان. وبدأت الآيات تتحدث عن أصحاب اليمين. فيقول للذين أحسنوا الحسنى، لماذا؟ لأنهم أهل إحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، لأن الحسنى أحسن الشيء ولكنها مؤنثة فوقع الحسنى. فقال: وزيادة. فوق الحسنى الزيادة. ما هي الزيادة؟ فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فاقترها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد. ولكن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بعكس ما نقل في تفسير قوله تعالى: إلى ربها ناظرة، فلم يثبت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى مناد يعني من قبل الله تعالى: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، الله وعدكم بشيء ولا بد وأن ينجزكم ما وعدكم فيه، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجدكموه فيقولون: ما هو؟ سينجدكم وعده سبحانه. قالوا: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ فدل ذلك على أن الموازين ثقلها سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه وعد أن الحسنة تتضاعف، ولذلك قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فقالوا: ألم يثقل موازيننا؟ الموازين ثقلت، وليست هذه أعمالهم وحدها وإنما تضاعفت. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا؟ نسأل الله أن نكون من أهل هذا الكلام الطيب، وأن يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا، وأن يدخلنا الجنة، وأن يجعلنا من أهل دار كرامته، وأن يرينا وجهه سبحانه وتعالى. فيقولون: ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يستحيل عليه النوم ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يرفعه ويخفضه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار. حجابه سبحانه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني نور وجهه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، كما تجيء حينما تا تجلى ربنا للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال فيرفع الحجاب او فيكشف الحجاب فينظرون اليه سبحانه فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده. فما اعطاهم شيئا في الجنه اللي فيها فما اعطاهم شيئا احب اليهم من النظر اليه وهي الزياده. يعني الرؤيه هي الزياده. هذا رواه مسلم عن صهيب ورواه غيره باساليب متعدده والفاظ اخرى معناها ان الزياده النظر الى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابه رضي الله عنهم. روى ابن جرير عن جماعه منهم ابو بكر الصديق وحذيفه وابو موسى الاشعري وابن عباس، سيذكرها الشارع باذن الله تعالى هذه الروايات فيما بعد. وقال تعالى كلا ايه اخرى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام عن من؟ عن الكفار. كلا للزجر وللردع. انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي مؤكدات، ان المؤكده ثم اللام الموطئه للقدر. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى دي في مؤكدات على ان الكفرة والمشركين محجوبون عن ربهم سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يذمهم بأنهم محجوبون عن رؤيتهم، مع ذلك أنهم لا يستوون مع الأبرار. فلو كانوا هم والأبرار محجوبون عن ربهم لما خصهم وحدهم بالحج. ولذلك استدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بمفهوم المخالفة الذي هو عند الأصوليين دليل الخطاب. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الآية الخامسة عشر من سورة المطففين. يقول الشارح احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية، احتج بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني، والمزني هذا أحد تلامذة الإمام الشافعي رحمة الله على الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم اللي هو الصاحب الصحيح حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد ابن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، وقد جاءته رقعة من الصعيد، فيها رقعة جاءت من الصعيد إلى الإمام الشافعي فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصخر كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وانظر إلى استدلال الأئمة والنور الذي يخرج من أفواههم، فهم حملة أمانة الله وهم الكاشفون عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوتوا من علم الكتاب والسنة. يقول رحمة الله عليه لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ورواه كذلك البيهقي في مناقب الشافعي. وأما استدلال المعتزلة يبقى هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كل هذه أدلة. ثم بعد ذلك يذكر أدلة الخصوم. فيقول أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني الآية من سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. المعتزلة تركوا كل هذه الأدلة وجاءوا لهذا الدليل وقالوا الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا له ما الدليل؟ قالوا الله يقول لن تراني لموسى. ولذلك للأسف المبتدع كذلك حتى وإن كان شيخا في الصنعة يحرف صنعته ويجعلها تابعة لهواه. وجدنا رجلا كالزمخشري وهو من هو في علوم العربية يأتي على لفظ لن ويقول لن مخالفا لأئمة اللغة العربية. ولا نقول إن الرجل قد دخلت عليه شبهة، فإن الهوى والعياذ بالله يأوي بصاحبه. فكلمة لن أو لفظة لن هذه لا تدل على النفي المؤكد أبدا، بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن وقالوا عن اليهود قال ولن يتمنوه أبدا. لن يتمنوه اللي هو الايه؟ الموت. ولذلك قالوا لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو المزحزح من العذاب أن يعمر. الله الذي قال عن اليهود لن يتمنوه اللي هو الموت. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول تعالى ولن يتمنوا عن الموت أبدا. يبقى لن للمستقبل وأبدا ثبت على التأكيد. ومع ذلك هذا خبر عن الله، والخبر عن الله لا خلف له أبدا، الخبر واقع. ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. بما يتمنون الموت ولا لا؟ سيتمنون الموت في يوم من الأيام. لو كانت لن تدل على التأبيد ولو دخلت عليها أبدا لدلت على ما لا نهاية، ماذا تكون النتيجة؟ يبقى خبر الله وقع والعياذ بالله كذبا. هل هذا يقول لي عاقل؟ لا. هل الزمخشري حينما قال إن لن تفيد النفي المؤبد الذي لا نهاية له كانت غائبة عنه هذه الآية من سورة البقرة؟ أبدا لم يكن ذلك غائبا عنه أبدا، وإنما هي البدعة والهوى والعياذ بالله. فالتدل وقالوا لن تراني يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل قالوا وكذبوا على الله عز وجل أن رؤية الله مستحيلة. مستحيل على الله أن يرى لأنه لا يرى. وهذا اتهام لموسى أن موسى لا يعلم ما هو المستحيل على الله، لأنهم هم يعتقدون في أنفسهم وهم يتكئون على قواعد اليونان فلاسفة اليونان أنهم بما يدعونه من معقولات كانوا أعلم من رسل الله تعالى. فلقد وجدنا فرقتين، فرقة الغلاة الصوفية الذين يقولون لقد خذنا بحرا وقفت الأنبياء بشاطئه، وهؤلاء المتكلمون أو المعتزلة الذين يعتقدون أنهم بمعقولين قد عرفوا ما لم يعلمه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينئذ موسى حينما قال ربي أرني أنظر إليك كان واقعا في خطيئة، لأنهما علم ما يستحيل على الله وما يمتنع على الله. هل هذا يجوز؟ لا يجوز. أجعلتم أنفسكم أعلم من موسى عليه السلام؟ ومن هنا يكون موسى اعلم منهم بالطبع، وموسى اعلم ان الله يرى، ولكن موسى طمع بعد ان سمع كلام الله وهو الكليم الذي اختص بهذه المدية، سمع كلامه وعلم ان الله اصطفاه بالتكليم الذي لم يصطف به احدا من البشر قبله. فلما ان علم ذلك موسى عليه السلام طمع في الرؤيا، طمع فيما وراء الكلام، فطمع في ان يرى الله، فقال الله له لن تراني ولكن انظر الى الجبل. وعلق الله الرؤيا على امر ممتنع وعلى امر جائز، فان استقر مكانه فسوف تراه. من الجائز ان يستقر الجبل لو شاء الله عز وجل، ليس هذا امر، ليس هذا امر ممتنع او مستحيل، لا، من الممكن ان يجعل الله عز وجل الجبل يستقر مكانه. فقالوا فان استقر مكانه فسوف تراه، فعلق الرؤيا على امر ممكن الحدوث، ولكن الله لم يسأل يحدث، فقلنا ان ذلك جائز. ثم ان جاز للجبل وهو جماد ان يرى الله عز وجل، لانه كشف له شيء من الحجاب، يقولون قبر هذا، كشف شيء من الحجاب قبر هذا، فداخل الجبل في الارض. فان كان الجبل وهو الجماد جاز له ان يكشف له عن شيء من حجاب الله عز وجل الذي هو النور، فداخل الجبل. فما بالكم بموسى وهو اعظم من جميع الجبال والارض، نبي كم الجبل جمال، وجاز له ذلك، افلا يجوز لموسى؟ ولكن بنية موسى لا تستطيع في الدنيا ان تتحمل هذا الامر، ولكن الله ينشئ الناس في النشأة الاخرة نشأا جديدا يستطيعون ان يتحملوا. انت الان في هذه الدنيا لا تتحمل، انت لا تتحمل امورا كثيرة، انت فيروس بسيط من الممكن ان يقضي عليك باذن الله تعالى، فكيف تقوى على رؤية نور الله تبارك وتعالى؟ لكن في الدار الاخيرة تخلق خلقا جديدا، خلق يستطيع الانسان، يعني لو قلنا لغة عقلنا الانسان منا له عمر افتراضي، حتى اعضاء الضعيف، عين الضعيف، جلد الضعيف، عظام الضعيف، كل ده شيء مخلوق ضعيف، الانسان ضعيف، خلقه الله ضعيفا. انت لست في خلق الجبال، في قدرة الجبال، ولا في قوة الارض، ولا شيء من هذا، انت ضعيف. لكن في الدار الاخرة الكافر يخلق خلقا جديدا ليتحمل العذاب في جهنم والعياذ بالله. والفرق بدليل انه يدخل جهنم والعذاب الذي يحدث هذا الشديد جدا، يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليتحمل، فجسمه حتى يكفر، يخلقه الله خلقا كبيرا ليتحمل، كما سيجيء في الكلام على هذه الامور في الكلام على الجنة والنار والمعارك. اما بالنسبة لاهل الجنة فيخلقون خلقا يستطيع ان يتحمل النعيم، ان يعيش ابدا ابدا الابدين وظهر الداهرين بدون فناء. فلذلك يقول لموسى لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، اقول من الممكن ان يحدث، لكن موسى لا يقوى على هذا. ثم ان موسى لم يطلب من ربه امرا فيه سوء ادب، والعياذ بالله، موسى ما اخطا، لان موسى لو اخطا لكان الرد عليه يماثل صدر خطبه. فلقد تكلم نوح من قبل وقال لربه تعالى رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم. ونوح عليه السلام لم يتعرف قدره، ولكنه طلب المغفره وطلب النجاه لانسان هو لا يعلم انه من المنافقين وهو لا يدري. فقل رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكم، ما حكمتك يا رب في ان في انك لم تنجبني مع ان نفسي من اهلي وانت قد قلت لي فاحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، فهو من اهلي يا رب. نوح لم يدري ان ابنه ممن سبق عليه القول، والله قال من كل زوجين اثنين واهلك، الا كلام الله دقيق، الا من سبق عليه القول، وابنك يا نوح ممن سبق عليه القول. كيف يا رب؟ كان منافقا وانت لا تدري يا ابني. ولذلك يقول رب انني من اهلي الذين وعدتني بنجاتهم او بانجائهم وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. ما قالوش ارحم الرحيم مش ينفعش لانه لم يدري ان ابنه كان كافرا. فقالوا ما حكمتك يا رب؟ شوف الادب مع الله. وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك. ليس من اهلك الذين وعدتك بانجائهم وانه ممن سبق عليه القول وانت لا تدري. انه ليس من اهلك. انه عمل غير صالح او انه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به. شوف الرب. فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعدك ان تكون من الجاهلين. قال نوح رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم. والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. استغفر نوح ربك من هذا السؤال. لان الاجابة كانت شديدة. موسى لم يقل له مثل هذا الكلام. وانما قيل له لن تراه. اذا السؤال الذي سأله ممكن الحدوث ولا لا؟ ممكن الحدوث. وما اخطأ موسى عليه السلام. وما تعطى قدره عليه السلام. بل كان موسى مثالا كاعلى ما يكون المثال للانسان الموحد الذي يعلم ما يجوز في حق الله. هو طمع في رؤية الله فظن ان الله من الممكن ان يلبي طلبه. ولكن الامر ادخره الله له في الاخرة. فقال لن ترى. لن تراني يعني الان. يعني في الدنيا. وليس معنى ذلك ان هذا الامر نفي انا للآبدين. وانما نفي في الدنيا فقط. نقرأ كلام الشارع في هذا الامر بعد ان لخصته او فصلته ما سيذكره ان شاء الله. واما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني. وبقوله تعالى لا تدركه الابصار. فالايتان دليل عليه. وضعوا في اعتباركم انه ابى الله ان يجعل لمبتدع او لصاحب هوى او لمبطل دليلا يقوم على ساقين ابدا. بل ان اتوا بدليل يكون شبهه. وبفضل الله تبارك وتعالى من هذه الشبهه يستخرج دليل ضده. ما استدل المبتدعة ولا المبطلون بدليل الا ومن نفس دليلهم تستطيع ان ترد عليهم بدليل انصع الف الف مرة من شبهتهم الهزيلة. فيقول فالايتان دليل عليهم. اما الاية الاولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته للوجود. سيستدل من هذه الاية ليقول قال لن تراني على ثبوت الرؤيا منه احدها انه لا يغض بكلم الله ورسوله الكريم واعلم الناس بربه في وقته. اعلم الناس بالله بس الزمن لان محمد اعلم منه بس واخدين بالكم. قال واعلم الناس بربه في وقته لا يظن به ان يسال ما لا يجوز عليه. بل هو عندهم من اعظم المحال. لا يجوز ان يسأل ما لا يجوز عليه. بل هو عندهم عند مين؟ عند المبتدع. من اعظم المحال. من اعظم المحال ان يرى الله. هذا من اعظم المحال عندهم. فكيف ان كان من اعظم المحال يغضبه كلم الله موسى؟ هل كانوا هم يعلمون المحال على الله اكثر من علم موسى الكليم؟ هذا فيه نسبة التجهيل لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. الثاني اما الله لم ينكر عليه سؤاله. ولما سأل نوح ربه نجاة فيه انكر عليه سؤاله. وقال اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. وانكار الله عز وجل على نوح سؤاله لا يظن من ظاهر كلام الشيخ ان نوحا قد اخطأ. بل بينت لكم ان نوحا حكم بالظاهر لانه لا يعلم الغيب. الله قال له احمل فيها من كل الزوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول. هل كان نوح يعلم ان ابنه ممن سبق عليه القول ومع ذلك طلب الامر من الله؟ لا. وانما كان سيفعل ما فعله ابراهيم فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وهذا ما حدث من نوح عليه السلام اذ ما ان اخبره الله عز وجل لانه ليس من اهله الا واستغفر ربه وقال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. نوح الذي استجيبت دعوته فحكم على البشرية كلها بالاعدام غرقا. اراد بدعوة اخرى ان يستل نفسا هي نفس الدين من بين الجموع الذاهبة الى الضياع والى الجحيم، ولكن اذن الله عز وجل له. القضية قضية توحيد وقضية ايمان وعمل صالح، ليست هناك محسوبيات عند الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هنا يقول الثاني ان الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة فيه انكر عليه سؤاله وقال اني اعظك ان تكون من الجن. الثالث انه تعالى قال لم تراني ولم يقل اني لا ارى ولا تجوز رؤيتي او لست بمرتي. والفرق بين الجوابين ظاهر. اريد ان اكتفي بهذا القدر حتى لا اطيل اكثر من هذا عليكم، يعني احنا غبنا عن ساعة ونصف، فنكتفي علشان ايه نقف عند الاستدلال على ثبوت رؤيته بهذه الآية مرة اخرى ان شاء الله تعالى. لو شيء خاص بالدرس يعني. أخي بتقالني عن كيفية الجمع بين الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض في مسألة السماع والأموات في الصور. جاية المتناسب عجلها. أما لما نقول هذا الكلام الآن، أما لما نأتي إلى حينه ماذا نقول؟ سنتعرض لها بمشيئة الله تعالى. دفع الي رجل كتابا بعنوان رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة للشيخ الدوسري. يا اخي لا تشيخ المبتدعة الذين يشيخون اهل السنة والجماعة. فالرجل ده المؤلف الكتاب ده معتقل في السعودية الان لان له يد في احداث التفجيرات، هو معتقل على هذه الحوادث التفجيرية. واحد بيحط تفجيرات وكنابل للناس في بلاد الحرمين تشيخونه؟ ماذا حدث لعقولكم يا شباب؟ الشيخ مرة واحدة كده بقى شيخ، وعلمت من خلال الكتاب انه جاء كرد على كتاب مش عارف الشيخ حسن علي الحلبي الفتوى التي اصدرتها كذا وكذا وكذا بدعوى اشتمال الكتابين، فارجو منك التكرم ان تجلي لي الامر باختصار، خصوصا ان الرجل الذي دفع الي هذا الكتاب فعل ذلك هداه الله ليدلل على ركوع الامام الالباني في القول بالارجاء، خصوصا ان الشيخ الدوسري نقل في كتاب المسجد. يعني انت بقى عاوز يتظن هذا ان الاخ اللي دفع لك الكتاب بيقول لك انت بتقول هداه الله، يعني ربنا يهديك، عايز يدلل على ركوع الامام الالباني في الارجاء، والالباني مرجئ مش من اهل السنه والجماعه، بكلام ذلك الدوسري. طب ما هو الخوارج لابد ان هم يتهموا اهل السنه والجماعه لهذا الكلام. طبعا انا اريد منكم الا تتعجلوا الامر، احنا لما نيجي نتكلم عن الايمان والكفر باذن الله تعالى نتكلم عن الدوسري وشيوخ الدوسري، كل دول ما تتعجلوش، لا تتعجلوا باذن الله تعالى. ما نتكلم عن فتوى اللجنه الدائمه وكل الكلام ده باذن الله تعالى. اما الالباني وابن العثيمين وابن باز فهم علماء المله وعلماء اهل السنه والجماعه في هذا الزمان. ولما تيجي تتكلم مثلا الشيخ الالباني عايز تسال عن عقيدتي، اسال من هو نجد له، ما تجيش على الدوسري او النكره او بعض المجاهيل وتسالهم وتقول لهم عقيده الالباني ايه ويجي يكتب فيها اخ، يقول لك اخ الف كتاب اخ اخ اخ. انتوا واخدين بالكم؟ العلماء العلم له اهله، العلم له اهله. يعني كان الشيخ الالباني مرجئ فمن هم اهل السنة والجماعة؟ واضح ولكن مش مرجي لنا الصرف ما وقع في الارجال. بص التكايس وقع في الارجال. الشيخ الالباني وقع في الارجال. طيب من منكم ايها الكهابذة الذي استدرك على الالباني هذه العتبة المقصورة او الدرجة المقصورة بتاعت الارجال وصحح له مذهب؟ من؟ واضح يا اخوانا الكلام عاوزين باذن الله تعالى يبقى كلام يعني يكون كلام قائم على طرفين كما يقال. هو العالم علشان يكون امام من ائمه اهل السنه والجماعه متى يكون وكيف يكون امام من ائمه اهل السنه والجماعه؟ يكون هذا الامر اشتهر وعرف بين العامه والخاصه وشهد له اهل العلم شهد له اهل العلم. والشيخ الالباني ده مش رجل مثلا يعني مر سنتين وتوزعت له الشرايط ومات. ده جيلنا والجيل اللي قبلينا والجيل اللي قبل قبلينا والجيل اللي قبل قبل قبلينا على كون امان. هو الشيخ الالباني. الشيخ الالباني كان بيكتب في علوم السنة والحديث قبل قيام ثورة 23 في النجم. عايز اوقف يعني اديكم توقيت معين. كان بيرد على سيد سابق وهو بيألف كتاب فقه السنة وبينشره مقالات في مجلد الاخوان المسلمين في حسن البنا. وكان الشيخ الالباني ايامها معلوما لدى علماء العصر انه من اهل السنة والجماعة. وظل الرجل يزداد تألقا جيلا بعد جيل حتى اصبح استاذ لاجيال وشيخ لاجيال تخرجت على يديه شيوخ لا اقول حمل الدكتوراه او ما شاكل ذلك ولكن اقول شيوخ لهم تلامذة يحملون العلم. مقبل ابن هادي الوادعي حسن من حسنات الالباني. ربيع الشهاد المسكني حسن من حسنات الالباني. انا بتكلم عن نماذج اصبحت مدارس الان. لا اتكلم عن علماء فحدث عن الذين استفادوا من علوم الالباني. وبفضل الله تبارك وتعالى لولا الالباني لما راح الذين يتحدثون عن علم السنه ولا ما جاءوا في هذا الزمان. والذي احيا علم الحديث وعلم السنه من الشيخ الالباني. فاذا رايت الرجل يرفع امره في علم السنه في عصره فاعلم انه متهم. الرجل الذي تجدوه في عصر ابن حنبل يطعن في ابن حنبل فاعلم انه متهم. اذا رايت الرجل يطعن في ابن تيميه فاعلم انه متهم. اذا رايت الرجل يطعن في محمد بن عبد الوهاب فاعلم انه متهم. اذا رايت الرجل يطعن في الالباني فاعلم انه متهم. ايه القضيه؟ ولذلك يعني ليش الشيخ ابن باز وهو من هو؟ الشيخ عبد العزيز هو من هو يسال عن من؟ هو الذي ينطلق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبعث على رأس كل قرن ان يجدد لهذه الامة امر دينها. يقول هو الالباني. الشيخ ابن باز يقول هو الالباني. يقول هذا. يقول لا اعلم تحت قبة الفلك اعلم من الشيخ الالباني. ويعلم ان الشيخ على سنة. يأتي بعض الشبيب ويقولون اقع في فرجه. إن الذي جرب على أن يقول هذا الكلام معلوم من هو. هو ليس من أهل العلم يعني. ولا تتعجلوا. الأمر يعني يكون فيه طوالات وجولات مشيئة الله تبارك وتعالى. لما نأتي للكلام على باب الإيمان لا تتعجلوا. مش عايزكم بس ساعتها يعني تزهقوا ولا حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.